الأصحاح 21. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور ابن ملكية وصفني ابن معسي الكاهن قائلا: اسأل الرب من أجلنا، لأن نبوخذ رسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. فقال لهما إرميا: هكذا تقولان لصدقية، هكذا قال الرب إله إسرائيل: ها أنا ذا أرد أدوات الحرب التي بيدكم التي أنتم محاربون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور، وأجمعهم في وسط هذه المدينة، وأنا أحاربكم بيد ممدودة وبذراع شديدة وبغضب وحمو وغيظ عظيم، وأضرب سكان هذه المدينة الناس والبهائم معا بوباء عظيم يموتون. ثم بعد ذلك قال الرب: أدفع صدقية ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين في هذه المدينة من الوباء والسيف والجوع ليد نبوخذ رسر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فيضربهم بحد السيف، لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب: هأنذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت، الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة، لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير، يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. ولبيت ملك يهوذا تقول: اسمعوا كلمة الرب. يا بيت داود، هكذا قال الرب: اقضوا في الصباح عدلا وانقذوا المغصوب من يد الظالم، لئلا يخرج كنار غضبي فيحرق وليس من يطفئ من أجل شر أعمالكم. هأنذا ضدك يا ساكنة العمق، صخرة السهل، يقول الرب، الذين يقولون: من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا؟ ولكنني أعاقبكم حسب ثمر أعمالكم، يقول الرب، وأشعل نارا في وعره فتأكل ما حواليها.